إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام الطبراني في المعجم الأوسط بسند صحيح بشواهده، وكذلك أخرجه الإمام أبو نعيم في الحلية عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء حتى نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي، وأحب إلي من ولدي، وإني أكون عندك ثم أنصرف عنك، فما أصبر من غلبة الشوق علي حتى آتيك فأنظر في وجهك. وإني تفكرت أني إذا مت وإذا ما مت فكنت في الجنة كنت مع النبيين، وأنا إذا دخلت الجنة لم أكن في مقامك فلن أراك، فأهمني ذلك، فماذا ترى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ غلب عليه حب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى فكر في هذا الأمر المستقبل، أنه إذا ما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في الجنة مع النبيين، بل هو في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ما دخل هذا الرجل الصحابي الجنة فإنه لن يكون في مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا لن يرى، فأهمه ذلك جدا، فذهب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبحث عن حل لهذه المعضلة. لم يرجع عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء، وأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الذين يطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكونون في الجنة مع المذكورين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ليسوا آتين من العمل بما يبلغهم تلك المنازل العالية. فبأي شيء وصلوا؟ وصلوا بطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبنية على محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد محبة الله جل وعلا. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يقصر به العمل ولكنه يحبهم، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب، فما فرحوا بشيء كما فرحوا بهذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرء مع من أحب، فالمحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالصة تجعل المحب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. المرء الإنسان مع من أحب، وطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبنية على محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الطاعة ما هي وكيف تكون؟ أخرج البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد ابن المعلى صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كنت أصلي، يصلي صلاة نفل وقربة لله رب العالمين، قال: فمر بي، يعني وهو في الصلاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي صلاة نافلة، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدعاني، يعني ناداني، قال: فلم أستجب له حتى قضيت صلاته، ظل في الصلاة ولم يجب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى فرغ من الصلاة النافلة التي كان يصليها. فلما فرغ من الصلاة سعى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما لم تجبني إذ دعوتك؟ ألم تسمع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو عليه الآية وكان في طاعة، فهذا صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمرء يهدد بنقصان الأمر في قلبه وبانصراف قلبه عما جعل الله رب العالمين له الحياة في قلبه به من طاعة الله رب العالمين وطاعة نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يهدد لأنه انشغل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان في طاعة، يعني كان يصلي صلاة نافلة ولم يجب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان الواجب أنه إذا ما دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الصلاة، في هذه الصلاة النافلة يتقرب بها إلى الله، كان الواجب أنه إذا دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج من الصلاة طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في طاعة وفي تقرب إلى الله رب العالمين وفي إقبال على الله رب العالمين وفي صلاة، في صلة مع الله رب العالمين، ولكنه لا يسمى مستجيبا لله ولا لرسوله إذا ما دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يسرع بتلبية دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونداءه. فكيف بمن هو في المعصية ويدعوه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يستجيب؟ وكيف بمن هو مقيم على كبائر الذنوب وعظائم الإثم ويدعوه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يستجيب؟ إذن حياة القلب التي يهدد العبد بنقصانها، وهذا القلب الذي يهدد الإنسان بأن يحول الله رب العالمين بينه وبينه، أن يحول الله رب العالمين بين الإنسان وقلبه، كل ذلك هدد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تلا الآية، لأن الصحابي لم يخرج من صلاة النفل طاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بمن هو مقيم على الذنوب ويدعوه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يستجيب؟ هذا المعنى لو أن الإنسان جعله أمام عينيه وبإزاء قلبه لاستقامت حياته، هذا المعنى وحده. حديث سعيد أو أبي سعيد ابن المعلى صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة ويمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدعوه يقول هلم إلي ائتني، فلا يستجيب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقبل على صلاته ولا يقطعها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إذا ما فرغ من الصلاة وانتهى منها يسعى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا رسول الله كنت في صلاة وكنت في تقرب إلى الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منعك أن تستجيب لي إذ دعوتك، ألم تسمع قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالله رب العالمين ونبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدعونا ربنا جلت قدرته ولا يدعونا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لما فيه حياة قلوبنا، وإذا لم نستجب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن حياة القلب تنقص وتقل على حسب عدم استجابتنا وعلى قدرها لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان أمر الأم وأمر الأب، إذا كان أمر الوالدين واجبا على العبد الصالح البار بأبيه وأمه، فكيف بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذا جريج العابد كان في صومعته وذهبت إليه أمه تسعى إليه من أجل رؤيته وكان في صلاة، فلما قامت أمه خارج صومعته أخذت تنادي عليه يا جريج، وهو بين يدي ربه جل وعلا في صلاة نفل يتقرب بها لله رب العالمين يقول يا رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فمضى في صلاته ولم يستجب لأمه، فنادته مرة أخرى يا جريج يقول أمي وصلاتي أمي وصلاتي، ومضى في الصلاة ولم يلتفت. يا جريج للمرة الثالثة لم يستجب لها، فقالت المرأة لما طال عليها الأمر اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات وجوه الخاطئات، ومضى هو في صلاته وانصرفت هي لحالها. وكانت القصة المعروفة في عقاب ربنا جلت قدرته لجريج العابد، ادالت امرأة بغي تأوي إلى الصومعة فوقع عليها راع وأرادت أن تجرسه وأرادت أن تفضحه، فادعت أن الحمل الذي في بطنها إنما هو من جريج، وجاء الناس فهدموا عليه الصومعة واستخرجوه وعرض على الملك، فلما مر في الطريق رأى وجوه المومسات فضحك، فقيل له ما أضحكت؟ قال تذكرت دعوة أمي. ثم لما سأل عن السبب الذي دعا الناس إلى هذا الأمر الذي وقع عليه من هدم الصومعة على أم رأسه وإخراجه مفضوحا ذليلا حتى كان بين جموع الناس قائما ثم مثل بين يدي الملك، قال ما السبب؟ قالوا إن هذه تقول كذا وكذا، قال فأين وليدها أين الرضيع؟ فجيء به فنقص في بطنه وقال من أبوك؟ قال أبي الراعي. إذا كان الله تبارك وتعالى قد استجاب لأم هذا العابد وهو زاهد في الدنيا مقبل على الآخرة وكان في طاعة لله رب العالمين، فلما دعته لم يستجب لها وأقبل على صلاته ولم يلتفت إليها، فجعل الله رب العالمين له هذا الأمر الشنيع استجابة لدعوتها. إذا كان هذا العابد لا يستجيب لأمه فيقع عليه مثل هذا الذي وقع، فكيف بمن لا يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا أمرا من الأمور الكبيرة التي إذا التفت إليه العبد المسلم أصلح الله رب العالمين له دنياه وأصلح له آخرته. هذا الأمر هو كيفية طاعة الله رب العالمين وكيفية طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمر لو أن الإنسان سافر إليه شهورا يسير على قدميه حتى يحصله لكان التعب وكان السفر وكان المال الذي ينفقه هينا قليلا بجانب الفائدة التي يحصلها، لأن بها سعادة أحواله في الدنيا وحسن مآله وعاقبته في الآخرة إن شاء الله رب العالمين. طاعة الله رب العالمين إنما هي بأن يوظف الإنسان الوقت، أن يوظف الإنسان الوقت فيما هو له على مقتضى أمر الله رب العالمين وأمر نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين جعل لذاته المقدسة عبودية على خلقه في أرضه على نحو بذاته مربوط بأحوالهم وأزمانهم. وطاعة الحقيقية أن يصرف الإنسان أوقاته في طاعة الله رب العالمين على هذا المقتضى. يعني لو أن الإنسان كان في ذكر فمر عليه أخوه فألقى عليه السلام، فطاعة الله رب العالمين في هذا الوقت أن يرد السلام على أخيه وإن قطع ذكره لله رب العالمين. طاعة الإنسان لله رب العالمين إذا ما مرض عبد من عباد الله، فعليك أن تكون في هذا الوقت عائدا لأخيك، فإذا ما مات تشهد جنازته. طاعة الله رب العالمين في العشر الأواخر من رمضان أن يعتكف الإنسان في المسجد بعيدا عن مخالطة الخلق آخذا بالذكر وتلاوة القرآن. وطاعة الله رب العالمين في نهار رمضان أن يكون الإنسان ممسكا عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بالنية المخصوصة كما هو معلوم. وطاعة الله رب العالمين في يوم عرفة للحاج أن يكون مفطرا، لأنه يتقوى بذلك على ذكر الله رب العالمين والقيام بما أمر الله رب العالمين من التقرب إليه. طاعة الله رب العالمين تكون بصرف الوقت فيما هو له على مقتضى أمر الله رب العالمين وأمر نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين يقول في كتابه الكريم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فليس هنالك وقت للوقوف. إما أن تكون سائرا إلى الأمام في طاعة الله رب العالمين، وإما أن تكون آخذا بالوراء في مساقط الله رب العالمين. ليس للعبد وقت يتوقف فيه يتقدم أو يتأخر، إما أن يكون في حال تقدم في سيره إلى الله رب العالمين، وإما أن يكون في حال تأخر في عدم إقبال على الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بأن ننفق أوقاتنا كما أمر الله رب العالمين في كتابه الكريم في طاعة الله رب العالمين وفي ابتغاء مرضات الله رب العالمين على المقتضى الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبادة الله رب العالمين بتلاوة القرآن من أعظم العبادات، ولكن نهى عن تلاوة القرآن ربنا على لسان نبينا الذي لا ينطق عن الهوى في حال الركوع وفي حال السجود. فلا يجمل أن يقرأ الإنسان القرآن ولا أن يتلوه في حال ركوعه ولا في حال سجوده. وكذلك يحرم على المرء أن يتلو القرآن ولا أن يذكر الله رب العالمين في بيت القلاء أو هو على قضاء حاجته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغنا عن ربنا جلت قدرته عن عباده الصالحين الذين اصطفاهم الله رب العالمين أنهم وبالأسحار هم يستغفرون. فالإنسان يكون في الصلاة بالليل وفي تلاوة القرآن العظيم حتى إذا ما كان السحر الأعلى جلس مستغفرا ربه جل وعلا. وهذا يدلنا على أنه إذا أردنا أن نطيع الله رب العالمين وأن نطيع النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلينا أن نجتهد في أن نلتزم بالعمل الفاضل ولا نأخذ بالعمل المفضول حتى لا نقصر الفرق بينهما. أن نأخذ بالعمل الفاضل وألا نجنح إلى العمل المفضول ما دمنا نستطيع أن نأخذ بالفاضل وأن نترك المفضول حتى لا نخسر الفرق الذي يكون بينهما كما علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تستطيع في حال الاستغفار أن تقول أستغفر الله، ويمكن أن تقول أستغفر الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من قال هذه الصيغة حين يصبح وحين يمسي فمات من يومه أو مات من ليلته لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن تقبض روحه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الصيغ في الاستغفار بينها تفاضل كما بين النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعبد الذي يرجو الكمال عند الله رب العالمين بتحصيل الأجر عليه أن يحاول أن يأخذ بالفاضل ولا يدع الفاضل ويترك الفاضل إلى المفضول وهو قادر على تحصيل الأعلى، وإلا فهذا من عدم علو الهمة. نسأل الله جلت قدرته أن يرزقنا علو الهمة. طاعة الله رب العالمين وطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون بظاهر الأمر وتكون بباطنه. فعن أبي كبشة الأنماري فيما أخرج الإمام أحمد في مسنده وكذا الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن وأحدثهم حديثا فاحفظوه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث أحلف عليهن، ثلاث خصال أقسم عليهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحدثهم حديثا فاحفظوه. فأما الثلاث التي أقسم عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة، إما أن يعوضه الله رب العالمين خيرا منها كما ومقدارا، وإما أن يعوضه الله رب العالمين خيرا منها كيفية وبركة. ما نقص مال عبد من صدقة. وما أصيب عبد بمظلمة، يعني ظلمه إنسان في ماله أو نفسه أو عرضه فترك ذلك لله رب العالمين إلا زاده الله بذلك عزا. يعني إذا ظلم الإنسان في نفسه أو ظلم الإنسان في ماله أو ظلم الإنسان في عرضه، يعني تكلم إنسان في حقه فترك ذلك لله رب العالمين ولم ينتصر لنفسه إلا زاده الله رب العالمين بهذا الترك عزا. فأما النفس فإنها تقول له لابد أن تستوفي الحق الذي لك، قد ظلمك في مالك أو ظلمك في نفسك أو ظلمك في عرضك فلابد أن تقتص منه وأن تكيل له الصاع صاعين، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يحركها الشيطان في القلب. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقسم أنه ما من عبد يظلم بشيء في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، فيترك ذلك لله رب العالمين إلا زاده الله رب العالمين عزا. وأما الخصلة الثالثة التي يقسم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي: وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له بها باب قهر. ما فتح عبد باب مسألة فسأل الناس وهو غير محتاج، فسأل الناس وهو قادر على أن يسأل رب الناس، فسأل الناس وطلب من الناس إلا فتح الله رب العالمين عليه باب فقر. يقسم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الخصال الثلاث. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا عباد الله، فلماذا يقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق؟ لأن هذه الأمور ربما جال في نفس الإنسان أنها وإن جاءت على هذا النحو فإن الإنسان لا يستطيع أن يصل إليها لأنها من معالي الأمور، فيأتي قسم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاهنا من أجل أن يدلنا على أنه ينبغي علينا أن نكون دائما ساعين إلى تحصيل معالي الأمور، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. والفردوس الأعلى هو وسط الجنة وأعلاها وسقفه عرش الرحمن، فهو أعلى المنازل في الجنة. اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، يعني إذا سألت ربك الجنة فلا تقل اللهم زحزحني عن النار وأدخلني الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بطلب معالي الأمور. لما يقول؟ لأن الله لا يعجزه شيء. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. فهذه الأمور من معالي الخصال وعظيم الصفات، فيقسم عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وأحدثكم حديثا فاحفظوا. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله علما وآتاه الله مالا، فهو يقضي في ماله على مقتضى علم، يصل به رحمة ويتصدق به ويعرف ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأعلى المنازل. الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله علما وآتاه الله مالا، فهو يمضي في ماله على مقتضى علم، يصل بهذا المال رحمة ويعطي الأرملة واليتيم والمسكين وابن السبيل ويتصدق في مرضاة الله رب العالمين في سبيل الله جل وعلا، ويعلم لله في المال حقا، فهذا بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله رب العالمين علما ولم يؤته مالا، انظر طاعة الله رب العالمين تكون بظاهر بالجوارح واللسان بالظاهر، وتكون بالباطن. طاعة الله رب العالمين تكون بالنية والقلب، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا رجل آتاه الله رب العالمين علما وآتاه الله رب العالمين مالا، وأخلص الله رب العالمين نيته، فهو يؤتي المال للأرملة والمسكين والفقير والمحتاج وابن السبيل تقربا إلى الله رب العالمين فهو بنيته. ورجل آتاه الله رب العالمين علما ولم يؤته مالا، فأخلص لله رب العالمين نيته. ونظر إلى الرجل الأول الذي آتاه الله رب العالمين علما ومالا، فهو ينفق ماله في سبيل الله رب العالمين، وهذا عنده العلم فقط ولا مال عنده. فلما نظر إلى الأول قال: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله. لو أن الله رب العالمين أعطاني المال كما أعطى هذا الذي أعطاه المال والعلم وهو ينفقه في سبيل الله، لو أن الله أعطاني مالا لكنت مثله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء صلى الله عليه وسلم. لم ينفق شيئا، هذا لم يمتلك مالا، وإنما عنده نية قوية ويقين كامل، والله رب العالمين يعلم منه صدق نيته، وأنه لو آتاه الله رب العالمين المال لكان منفقا إياه في مرضات الله رب العالمين، لم ينفق درهما واحدا. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه مع الأول في مرتبته، والأول يقول عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا بأعلى المنازل، فهذا بأرفع المنازل. اللهم اجعلنا في هذه المنزلة يا رب العالمين. ورجل ادمن الدنيا لأربعة نفر، عبد آتاه الله علما ومالا، وعبد آتاه الله رب العالمين علما ولم يؤته مالا، وعبد آتاه الله رب العالمين مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله لا يعرف لله رب العالمين فيه حقا، ولا يصل به رحما، ولا يطعم منه جائعا، ولا يعطي منه محتاجا، ولا يصل منه درهم إلى مسكين، ولا إلى يتيم، ولا إلى أرملة، ولا محتاج، ولا ابن سبيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بأخبث المنازل، فهذا بأخبث المنازل. الرابع المسكين، يقول فيه النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد لم يؤته الله علما ولا مالا. فنظر إلى العبد الثالث الذي آتاه الله رب العالمين المال ولم يؤته العلم، فهو يخبط في ماله على حسب هواه، ويبتغي بذلك مساخط الله، ولا يبتغي مرضات الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العبد الرابع المسكين لم يؤته الله مالا ولا علما، ولكنه يجلس فيرى هذا الثالث يحرك ماله في غير طاعة الله رب العالمين، ينفق المال في معصية الله رب العالمين. هذا الرابع المسكين يقول لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، فهما في الوزر سواء. لم ينفق شيئا في معصية، ولم يحرك درهما في تحصيل لذة محرمة. أما الثالث فهو ينفق المال في تحصيل لذات محرمة، ويسهر سهرات لا يرضاها الله رب العالمين ولا رسوله، ويبدد المال في طاعة الشياطين. وهذا يجلس بعيدا لا يملك شيئا، بل ربما لا يملك ما يواري سوءته، ولا يملك كسرة خبز تكسر جوعته، ولكنه لبؤسه وشقائه لا يعلم أن طاعة الله رب العالمين كما تكون بالظاهر والجوارح تكون بالباطن وبالقلب وبالنية الخالصة الموجهة لطاعة الله رب العالمين. فهذا يجلس بعيدا يقول انظر إلى هذا الذي ينفق المال في معصية الله والرسول صلى الله عليه وسلم، لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، ولا أنفقت هذا المال في معصية الله رب العالمين وطاعة الشيطان الرجيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. وهذا الثالث يقول عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو بأخبث المنازل، الذي لم يؤت مالا ولا علما وتوجهت نيته للباطل والشر، بأخبث المنازل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف نتحرك من أجل أن نحصل طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نحصل طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عباد الله، النية وحدها لا تكفي، يعني يمكن أن تكون خالصا النية ولكنك لا تأتي بالعمل على السوية وعلى مقتضى سنة خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العمل حينئذ لا يقبل. من أجل أن يقبل العمل ومن أجل أن يكون العمل معتبرا في ميزان الشرع لابد أن يتوفر فيه شرطان. من أجل أن يقبل عملك عند الله ينبغي أن يكون عملك خالصا لله، فلا تبتغي به إلا مرضاه الله تبارك وتعالى، ولا يكون العمل منطويا على رياء، ولا منطويا على نفاق، ولا منطويا على شرك، وإنما يكون العمل خالصا لله رب العالمين. هذا وحده لا يكفي. يعني لو أنك ذهبت إلى المسجد تصلي لله رب العالمين خالصا، ما أخرجك من بيتك إلا الصلاة، فخرجت فذهبت إلى المسجد ثم جعلت الماء يدور على جسدك كيفما دار، لا تدري فرضا ولا سنة في وضوء ينبغي أن يكون على حسب ما جاء به المؤتار صلى الله عليه وسلم، فلربما قدمت غسل الرجلين قبل مسح الرأس، ولربما غسلت وجهك قبل أن تغسل يديك، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي لا يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه الشرع. ولربما ذهب العبد لا يحركه إلى المسجد إلا محبة الله رب العالمين واستجابة نداء الله رب العالمين بالصلاة في المسجد، لربما ذهب العبد إلى المسجد للصلاة ثم وقف يتوضأ في الميضاءة فلم يحسن غسل رجليه. ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، لا يغسل مؤخر القدم، ولربما وجدت ظهر قدمه لامعا لأنه لا يحصل عليه ماء ولا يحسن يتوضأ. ثم يدخل من أجل أن يصلي يقف بين يدي الله رب العالمين مخلصا، ما أخرجه إلا محبة الله وإلا استجابة نداء الله رب العالمين، يجيب المنادي المؤذن في مسجد الله رب العالمين، هذا نيته في السماء. ولكن يبقى أمر، دخل يصلي، يقف ويقعد ويركع ويسجد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل للصلاة قانونا. دخل رجل يصلي في المسجد النبوي وهو بقعة شريفة كما هو معلوم، الركعة فيها لها قدر حدده لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألف صلاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، بألف صلاة تزيد على ألف صلاة في الأجر إلا المسجد الحرام. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين عظمة المكان. فدخل يصلي في أي زمان؟ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يراه. فدخل يصلي، فلما فرغ من الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قام وقعد وركع وسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبين يديه، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقام الرجل فأعاد الصلاة، فلما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقام فأعاد الصلاة، فلما فرغ من الصلاة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال الرجل والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما رأيت، لا أعرف من الصلاة إلا ما رأيتني أؤدي، علمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلي، فقام فصلى كما علمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغ الرجل من الصلاة على قانون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان هناك من الأصحاب لو مات على ما كان عليه، يعني من أمر الصلاة التي لم يكن يحسن إلا هي وهي على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لو مات على ما كان عليه لدخل النار. هذا نيته قوية جدا، دخل المسجد وتوضأ وأخذ يصلي لله رب العالمين خالصا، لا نفاق ولا رياء ولا سمع، ولكنه فقد الشرط الثاني من شرطي قبول العمل عند الله رب العالمين، وهو أن يكون على ما جاء به المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سنته. إذن لكي يكون العمل مقبولا عند الله رب العالمين ينبغي أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله رب العالمين، فلا تبتغي بالعمل إلا وجه الله رب العالمين. الشرط الثاني أن يكون على سنة خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن نريد أن نطيع الله رب العالمين وأن نطيع رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أضرب لك مثالا دعت إليه المناسبة بقدر الله رب العالمين، وهو أننا نشهد أمورا تجعل الذهن المسلم وتجعل العبد المسلم في حيرة من أمر. هذا الذي يحدث من تفجير ومن تدمير ومن إراقة للدماء ومن إزهاق للأعراض، هذا هو الإسلام؟ هل دين الإسلام العظيم هو هذا؟ وهل هذا يشوه صورة الإسلام العظيم في نظر المسلمين غير الجادين غير المقبلين على دين رب العالمين أو لا يشوه، فضلا عن تشويه صورة الإسلام أمام غير المسلمين؟ هل يشوه أو لا يشوه؟ وهل يضر بالإسلام في نظر المسلمين وفي نظر غير المسلمين أو لا يضر؟ دعت المناسبة إلى هذا الأمر وهو معنا في السياق. ما هو؟ أخرج الشيخان في صحيحيهما البخاري ومسلم، أخرج في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: مكثت يعني بقيت عاما أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن مسألة وتمنعني هيبته. عندي مسألة كانت تدور في نفسي، يقول عبد الله بن عباس: عندي مسألة تدور في نفسي أريد أن أسأل عنها عمر بن الخطاب، ولكن إذا كنت بين يدي أخذتني هيبته فلا أستطيع أن أسأله رضي الله عنه. قال: حتى خرج إلى الموسم، خرج حاجا من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة زادها الله شرفا. قال: فخرجت معه، فلما رجعنا يعني لما قضينا المناسك ورجعنا من الحج، مر عمر رضوان الله عليه بأراك، والأراك هو ذلك الشجر الذي ينبت في صحراء الحجاز وفي بادية الحجاز، تؤخذ فروعه لتصنع منها المساويك. قال: فمررنا بأراك، بشجر أراك، فدخل عمر رضوان الله عليه لبعض حاجته. قال: وانتظرت. قضى عمر رضوان الله عليه حاجته ثم خرج. فلما خرج انتهزت الفرصة فقلت: يا أمير المؤمنين، عندي مسألة أريد أن أسألك عنها منذ عام وتمنعني هيبتك. قال: لا تفعل، إذا أردت أن تسألني عن شيء فاسألني، فإن كان عندي علم أجبتك. انظر إلى عمر رضوان الله عليه، وهو الذي بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، وهو الرجل الثاني بعد أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: إن كان عندي علم أجبتك، وإلا توقفت عن الإجابة وقلت لا أدري، ومن قال لا أدري فقد أدري. اسأل ما شئت. قال: من التي تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي وأختها من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: حفصة وعائشة. حفصة وعائشة. ثم قال عمر رضوان الله عليه لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: كنا معشر قريش قبل الهجرة نغلب النساء على أمرهن ولا نرى لهن رأي. يعني كان المهاجرون وكان القرشيون في مكة قبل الهجرة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغلبون النساء على أمرهن، ليس بالمرأة رأي. قال: فلما هاجرنا نزلنا على قوم تغلبهم النساء على أمرهم. فلما جئنا إلى المدينة ونزلنا عند الأنصار رضوان الله عليهم وجدنا قوما، يعني الأنصار، تغلبهم النساء على أمرهم، يعني المرأة لها رأي والمرأة لها فكر، وهي تقول وتراجع زوجها في هذا الأمر الذي يريد أن يأخذ به، يتشاورون ويتحاورون مع نسائهم رضوان الله عليهم جميعا. قال فتعلم نساؤنا من نسائهم، فتعلم نساء القرشيين أهل مكة من نساء الأنصار رضي الله عنهم جميعا. قال وكنت يوما أأتمر ببعض أمري، كان عندي أمر من الأمور أقلب فيه وجهة النظر، أفعل هذا أو أفعل هذا، أتفكر، فقالت لي امرأتي افعل كذا، فقلت ويحك وما أنت وذلك ولما تتكلمين في مثل هذا الأمر؟ فقالت ما لك يا ابن الخطاب، أنت لا تريد أن تراجع في أمر مني وإن ابنتك لتظل تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت حفصة ابنتك زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تراجع رسول الله زوجها صلى الله عليه وسلم وأنت لا تريد أن أراجعك، وحفصة تراجع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نفعل كذا، تقول بل نفعل كذا يا رسول الله، وربما تمسكت برأيها حتى يظل الرسول صلى الله عليه وسلم غضبان يومه ذلك. قال وإنها لتصنع، قالت وإنهن ليصنعن، بل نساء النبي جمعاوات يفعلن ذلك. قال فأخذت ثيابي جمعت علي ثيابي ثم خرج، فدخلت على حفصة، قلت يا حفصة لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها وأعجبها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، يعني عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه، فإنها تراجع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تقلديها. يا حفصة إنك لا تأمنين أن يغضب عليك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيغضب عليك الله، فماذا تصنعين حينئذ؟ لربما غضب عليك النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب عليك ربنا جل وعلا. قال ثم خرجت من عند حفصة فدخلت على أم سلمة لقرابة كانت بينه وبينها رضوان الله عليه، فقلت إن كنا لتراجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتأمن أن يغضب عليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب عليكن الله؟ قالت ويحك يا ابن الخطاب، أتريد أن تدخل في كل شيء حتى تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه؟ قالت فوالله لقد أخذتني فكسرتني عن بعض ما كنت أريد أن أقول لها فانصرفت. عاد إلى مسكنه، وكان مسكن عمر رضوان الله عليه ليس قريبا من مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسكن في مكان يقال له العالية، وكان له صاحب من الأنصار وكان جارا له، فكان ينزل عمر رضوان الله عليه ينزل إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فيتعلم القرآن والوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتعلم المسائل من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبه في هذا اليوم يعمل في طلب المعيشة. فإذا ما رجع عمر رضوان الله عليه بعد العشاء الآخرة ذهب إلى صاحبه الأنصاري فأخبره بالذي أنزل الله رب العالمين من الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني ينزل الأنصاري ويظل عمر رضوان الله عليه في طلب المعيشة رضي الله عن أصحاب نبينا محمد جميعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فنزل صاحبي الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بعد العشاء الآخرة فقال اخرج اخرج يطرق علي الباب. قال فخرجت فزعا فقلت ما لك؟ وكنا نتخوف من ملك من ملوك غسان، ملك من ملوك العرب، كانت الأخبار قد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يعد العدة ويجهز الجيش والعسكر من أجل أن يسير إلى مدينة النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل غزوها. فكانوا يتحسبون ويتوقعون أن ينزل بهم الملك الغزالي، فشغلهم ذلك جدا. فلما جاء الأنصار يقول اخرج اخرج، خرج عمر فزعا يقول أجاء الغساني أجاء الغساني؟ قال أكبر أكبر من هذا. قال وما هو؟ قال اعتزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساء. قال فبت بشر ليلة. فلما أذن للصبح وصلى الناس في العالية لا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صليت الصبح شددت جمعت علي ثيابي ثم نزلت المدينة، دخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدت الأصحاب في حال حزن شديد. كان مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الوقت متكوكا بالحصباء ليس فيه من فرش، وكانت أعمدته من جذوع النخل، وأما سقفه فكان من الجريد، وأما بعض حوائطه ولم يكن مكتمل الحوائط فكان من اللبن، يعني من الطوب النيئي وليس من الأجر أو من الطوب الأحمر كما نقول. هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينزل المطر من السماء فينزل من خلال هذا الجريد الذي جعلوه سقفا لمسجده صلى الله عليه وسلم. والأرض كما قلت لك عليها الحصباء، يعني صغار ذلك الطوب أو الآجر أو الطوب الأحمر، صغار الحصى، فإذا نزل الماء على الأرض صارت طينا. فإذا سجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد في ماء وطين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال دخلت المسجد ووجدت الأصحاب في حزن شديد يمكتون بالحصى كهيئة المهموم. الإنسان إذا كان مهموما وكان جالسا على الأرض يأخذ الحصى يضرب به الأرض، يجلد به وجه الأرض. قال فدخلت فوجدت الأصحاب يمكتون بالحصى يقولون طلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساء. قال فدخلت دخلت على حفصة فقلت لها يا حفصة وقع الذي كنت أتحسب، وقد طلقك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووالله يا حفصة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحبك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك، وإنما يمسكك لأجلي، إنما يمسكك النبي صلى الله عليه وسلم زوجة له من أجلي، يعني من أجل عمر رضوان الله عليه. قال فبكت أشد بكاء، وما مررت على غرفة على حجرة من حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سمعت النشيج والبكاء. قلت لحفصة أين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت هو في المشربة، في المشربة، في غرفة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الغرفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أردت أن تصعد إليها تصعد إليها على جذع نخلة، جذع نخلة تصعد إلى غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشربة يقال له الأسكفة، جذع نخل منقور إذا أردت أن تصعد إلى غرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان غلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم خادم يقال له رباح، كان جالسا على العتبة، عتبة غرفة رسول الله، عتبة المشربة، وقد دلى رجليه يحركهما والنبي بالداخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وكان رباح رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مدليا رجليه، فقلت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأدخل رباح رأسه في الغرفة ثم نظر إلي ولم يكلمني بشيء، لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رباح المرة الثانية يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي يسمع صوت عمر. فينظر رباح رضوان الله عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة لا يرجع إليه النبي بشيء، لا يأذن له، فينظر إلى عمر ولا يجيب، ففطن عمر فقال: يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله إني لأظن أنه يظن أني قد جئت لأكلمه في شأن حفصة، يعني حتى يراجعها ولا يطلقها، ووالله، قال: وأرفع بذلك صوتي من أجل أن يسمع الرسول، يقول: ووالله لو أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنق حفصة لضربت عنقه. قال: فأدخل رباح رأسه ثم نظر إلي فأشار إلي أن ارقى، يعني صعد. قال: فصعدت فدخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة، ما هي؟ في المشربة، في الحجرة، هذا الأثاث حصير مرمل، حصير عليه رمل، اضطجع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله، وقد راودته الجبال أن تكون ذهبا وفضة، فقال: لا يا رب، أجوع يوما فأدعوك وأشبع يوما فأحمدك صلى الله عليه وسلم. أثر الحصير في جنبه، وليس هنالك في الغرفة من شيء قائم، هنالك قدر الصاع بضعة أحفنة من شعير، وشيء من قرض، وهو ورق نبات يقال له السلم، تدبغ به الجلود. هذا هو الأثاث في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب في قضية التطليق والاعتزال للنساء هو أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنهم نفقة، كان يظل الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال 3 أهلة في شهرين، لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. كانت عائشة تقول: والله ما كنا نوقد النار 3 أهلة في شهرين، يعني ليس عندهم من طعام يوقد عليه نار. يقول عروة ابن أختها رضوان الله عليهم جميعا: فما كان يقيتكم يا خالة؟ ماذا كنتم تأكلون إذن يا خالة؟ تقول عائشة رضوان الله عليها: كان طعامنا من الأسودين، التمر والماء. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يخرجه الجوع صلى الله عليه وسلم، ويظل 3 أيام لا ينزل جوفه شيء يقيم صلب ذي كبد رطبة صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا الحال الشديد على هذه الصورة، تضجرنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضجرنا تضايق، قلنا: يا رسول الله، أنت رسول الله وصفوة الله من خلقه، وهؤلاء بنات كسرى وقيصر يرفلن في الحرير والديباج وهو في القصور والبساتين والعطاء، وأنت رسول الله، ادعو الله أن يوسع علينا. فاعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عمر، عمر يعرف السبب في الاعتزال، فلما دخل قال: أدرت عيني في المشروبة في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما توقفت عيني عند شيء، بضعة أصوع أحفنة من الشعير وبعض ورق النبات مما يدبغ به الجلود، وإهاب معلق، جلد معلق وجلد معلق دبغ نصفه ونصفه لم يدبغ، والنبي صلى الله عليه وسلم رقد مضطجعا على حصير مرمل، وقد أثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وعليه وسلم. قال: فابتدرت عيناي فبكيت. فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: قلت يا رسول الله، كسرى وقيصر وسع الله عليهما، وهما في الأنهار والأشجار والثمار، فهلا سألت الله تبارك وتعالى أن يوسع على أمتك يا رسول الله؟ قال: فاستوى جالسا وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة وتكون لهم الدنيا؟ فقال بلى رضيت يا رسول الله. استغفر الله لي يا رسول الله، استغفر الله لي يا رسول الله. عمر رضوان الله عليه عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجد في وجهه الغضب، فقال يا رسول الله هؤلاء يراجعنك، أفلا تخاف الواحدة منهن أن تغضب عليها فيغضب عليها الله؟ قال فكشر مبتسما وكان أحسن الناس صغرا صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتسم كأن الشمس تجري في وجهه، كأنه القمر في ليلة التم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فكشر ضاحكا، فطمع فيه عمر رضوان الله عليه، فقال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فقال لا. فقال أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ ثم قال أفلا أستأنس شيئا فشيئا؟ قال أفلا أستأنس يا رسول الله؟ قال فأشار إلي برأسه أن نعم. قال فجلست عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أذن له أن يخبر الناس مبشرا بأنه لم يطلق نساء صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، خرج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نزل النبي صلى الله عليه وسلم على جذع النخلة، جذع النخلة مائل، ويبدو أنه كان مائلا ميلا شديدا، وكان يصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما يصعد الإنسان منا على السلم من أجل أن يصعد إلى غرفة عالية. قال فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمضى فنزل على هذا الجذع كما يمشي على الأرض المستوية. قال وأما أنا فوالله ما استطعت أن أنزله إلا وأنا أعتمد على يدي وبرجلي رضوان الله عليه. قال فدخلت المسجد فقلت أبشروا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن عمر رضوان الله عليه لما استنبط هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذاع به، لم يتكلم قبل أن يخرج هذا الحكم من فم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمع من أخيه الأنصاري في العالية في سكنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتزل النساء فنزل، لم يتكلم، دخل المسجد، ماذا هناك؟ قالوا طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء، لم يتكلم، وإنما رد الأمر إلى أصل، شائعة نازلة، والنازلة هي الحادثة الشديدة تنزل بالمسلمين، نوازل، احتلال لأرض من أرض الإسلام، اعتداء على بلد من بلاد المسلمين، واقعة من الوقائع الشديدة التي تحدث بين المسلمين على مستوى الدول وعلى مستوى الشعوب وعلى مستوى الأفراد، نوازل، غلاء ينزل، أمر من أمور المسلمين يحدث في حرب بين المسلمين والمشركين أو غير ذلك من الأمور، الحوادث العظام النوازل التي تنزل بالمسلمين، نسأل الله أن يرفع عنا الكرب أجمعين. طلاق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه مصيبة كبيرة جدا، حتى إن الصحابي الأنصاري لما سأله عمر أو قد جاء الغساني، يعني جاء الغزو لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أكبر. قال وما هو؟ قال اعتزل النبي نساءه صلى الله عليه وسلم. إذن هي نازلة كبيرة جدا، نزلت نازلة، التفت لهذا جيدا، نزلت نازلة بالمسلمين كبيرة جدا، أكبر من غزو دار هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا نعمل وماذا نصنع وكيف نتكلم إذا نزلت بالمسلمين نازلة؟ عمر رضوان الله عليه تحقق فاستنبط، والاستنباط مأخوذ من ضرب الأرض بالمعول لاستنباط الماء منها واستخراجه. فاستنبط عمر رضوان الله عليه هذا الحكم في هذه النازلة ولم يتكلم، لم يتكلم بشيء، لم يعطي حكما ولم يتبع شائعة ولم يتكلم بكلمة في هذا الأمر حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال: لا. أبشر الناس؟ قال: فعل. فخرج فبشر الناس. لما وقع هذا الأمر على هذا النحو أنزل الله رب العالمين قولا، وقلت لك في بداية هذه القصة في سبب النزول إن هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، أعني البخاري ومسلما رضي الله عنه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يعيب عليهم ربنا تبارك وتعالى أنه عندما يأتيهم أمر من الأمور فيه فزع أو فيه مسرة، فيه خوف أو فيه اطمئنان، أنهم إذا ما وقع الأمر بهذه الصورة عليهم أذاعوا به، يتكلمون به، بمجرد سماعه لا يتحققون، وإنما يسري بينهم كما تسري النار في الهشيم. هل هذا الكلام محمود أو غير محمود؟ يقول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن الذين يذيعون بالأنباء بالنوازل التي تنزل بالمسلمين، احتلال أرض من أرض الإسلام، اعتداء على أعراض من أعراض المسلمين من الكفار المشركين في بقعة من بقاع المسلمين أو حتى في أرض من أرض الكافرين، المهم نازلة تنزل بالمسلمين، نسأل الله أن يرفع الكرب عنا الأجمعين. يذيع به الناس أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم، يعني أهل العلم وأهل الحكم منهم، أولي الأمر هنا هم الأمراء والعلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا القول الذين يستنبطونه منهم يرجع هذا الإطلاق في الأمراء في الحكام والعلماء إلى العلماء وحدهم، ولكن جنس محدد من العلماء وهم الذين يستنبطونه منه. الذين يستنبطونه يعني الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد، فلا يتكلموا في النوازل، لا يتكلم في الأمور السياسية التي فيها نوازل تنزل على الأمة أحد الناس من أمثالهم، ولا طلاب العلم الصغار ولا طلاب العلم الكبار ولا المشايخ الذين لم يصلوا إلى درجة الاستنباط، فإن فعلوا ذلك فقد اتبعوا الشيطان، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليل. وهم الذين يسألون مستنبطين عن حكم الله رب العالمين في النوازل التي تنزل بالمسلمين، الفوضى التي يحيا فيها المسلمون اليوم إنما أتت من وهن العلم، من ضعف العلم، فلا تكاد تجد عالما ربانيا، لا تكاد تجد عالما ربانيا. والذين يتكلمون في جملتهم إنما هم في المنتهى من طلاب العلم الكبار وليسوا من العلماء، ولو كانوا علماء ما كان لهم أن يتكلموا حتى يصلوا إلى هذه الدرجة التي وصفها الله رب العالمين في هذه الآية. إذن عندما أطلق العنان في مسائل التهييج والتحميس والخطب الحماسية، لأنه ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحاب رسول الله، لا الخلفاء الراشدين ولا من تبعهم من أصحاب نبينا الأمين ولا من تبع الصحابة بإحسان، ليس من هدي هؤلاء وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم في الأمور العامة، لا بنقد الحكام ولا بنقد الحكومات ولا ببيان عواري ومثالب السياسات ولا التدخل في أمور السياسات وتناول النوازل والحوادث التي تنزل على المسلمين في أي بقعة من الأرض، ليس من هدي النبي الأمين ولا من تبعه من الصحب والتابعين أن يتكلم في هذه المسائل على رؤوس العوام، على رؤوس الأشهاد بين الناس ولو كانوا طلاب علم، لا على المنابر ولا في المحافل ولا بينهم في جموعهم. وكل ذلك إنما يصفه الله رب العالمين بقوله إنما هو من كيد الشيطان ومن اتباع أمره فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلل الحادث أنه أطلق لأحد الناس، أطلق لطلاب العلم الصغار أن يفتوا في الأمور السياسية وأنت خبير بأن هذه الأمور إنما يستقيها الإنسان ويعرفها الإنسان من الإذاعات الكافرة، والإذاعات الكافرة لا يمكن أن تعطيك حقيقة تنفعك وتنفع دينك. وأضرب لك المثال، إذاعة لندن الموجهة بالعربية إلى الناطقين بالعربية في الديار الإسلامية والعربية، تخاطب كل مسلم وكل عربي من باب أولى في الأرض كلها، إذاعة موجهة. هذه الإذاعة تدفع للقائمين عليها بالعملة الصعبة الإنجليزية وهي الجنيه الإسترليني، لأنهم لم يدخلوا بعد في السياسة الأوروبية فتكون العملة عندهم هي اليورو، وإنما يدفعون بالجنيه الإسترليني. قل لي أنت الآن بربك، يدفعون ملايين الجنيهات الإسترلينية في كل عام من أجل أن يعطوك أخبارا، ما الذي يتحصلون عليه؟ هؤلاء يفعلون ذلك من أجل وجه الله والدار الآخرة، يفعلون ذلك قربة إلى الله رب العالمين ومحبة في رسوله صلى الله عليه وسلم، يفعلون ذلك لأي شيء؟ من أجل توجيه فكرك إلى مصالحهم هم. إذن هو يريد أن يخرجك من حيز الحضارة العربية الإسلامية، حيز الحضارة الإسلامية بكل قيمها، إلى حيز الحضارة أو المدنية الغربية الوثنية بالإباحية وبعبادة الشيطان وبما يسمون بالديمقراطية، من أجل أن تكون صناديق الاقتراع. وهذا هو الذي أخذ بأزمة المسلمين إلى الضياع. وكنا نقول بالأمس، تأملوا عباد الله في التجربة الجزائرية، في الجزائر لما أخذ الحماسيون يحمسون متحركين بين جموع الشعب حتى خرجت مظاهرة تقرب من المليون من النساء محجبات ومنقبات يهتفن من أجل تطبيق الشريعة في الجزائر. وأين قول الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن؟ وأين ندم عائشة رضوان الله عليها لما خرجت يوم الجمل؟ هل هذا يجوز؟ وأين هم الرجال حتى تخرج العواطف من القدور وحتى يستظهر ويستنصر بالنساء بالقوارير كما سماهم النبي البشير النذير؟ لما جاءت الحماسة وخرج الناس وكان الاقتراع قائم بالصناديق الزجاجية، يعني منتهى الشفافية، وكسبوا المعركة في الجولة الأولى، ما الذي حدث؟ استقالت القيادة واستقالت الحكومة، ثم أعلن الانقلاب العسكري وتمت المجازر، فما خاض الناس وقتئذ إلا في بحر من الدماء. دماء من؟ دماء المسلمين المتحمسين الحماسيين، لأن هذا ليس هو نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إذا وجدت من الوالي شيئا يريبك، ظلما وقع بك، فأدي الذي عليك واسأل الله الذي لك، فأدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يقول الحسن البصري، ما أبعد الناس عن الله رب العالمين، والله لو أنهم ظلمهم حكامهم فلجأوا إلى الله رب العالمين وتابوا إليه وأنابوا لكانت الرحمة أقرب إليهم من أرواحهم التي بين جنوبهم رضوان الله عليه. إذن ينبغي علينا أن نلوم أنفسنا، إن أردتم حاكما كعمر فكونوا رعية كرعية عمر، والزموا نهج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الوصول إلى الهدف مشروع مقيد بقواعد وقوانين قننها لنا الشرع الأمين كالغاية سواء بسواء. لم يجعل لنا ربنا تبارك وتعالى غاية شريفة ثم يترك لنا ربنا تبارك وتعالى أن نتوسل من أجل الوصول إلى تلك الغاية بأي وسيلة، وإنما ينبغي أن نضبط الوسيلة كما ينبغي أن نضبط الغاية سواء بسواء. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فاللهم مسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجهك الكريم، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم اغشنا بسكينتك، اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذه المحلة وعلى سائر دور المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذه القرية وسائر قرى المسلمين يا رب العالمين. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، وعافهم واعف عنهم، وبارك لهم في ذرياتهم، وبارك لهم في أهليهم، وبارك لهم في أموالهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ارزقهم الهداية والثبات عليها يا رب العالمين، وأحسن لنا ولهم الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.